أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم جميعا ورحمته تعالى وبركاته. أن وصلنا بحول الله تعالى في سلسلة دروس فقه العبادات. بحول الله تعالى نكمل أن ننتقم في أوقات الصلاة، بعد ذلك كذلك نسول في الآذان والإقامة. نرغب في الحصة الماضية أنه ربي سبحانه وتعالى يستوجب غفنا الصلوات الخمس كل ظلت لازم تنزل الوقتس إلى ربي سبحانه وتعالى، يعني يحد ذلك إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والرسول صلى الله عليه وسلم يبين نغل أوقاته. السو بحول الله أن نرغب الأوقات المنهية عنها مع بتد الأوقات إلا أريتوانها بنادم إلا منهي إلا أضي الظل ديسنت، وهذه الأوقات إلا بنادم يتوانها أضي الظل ديسنت. العلماء قسمت إلى قسمين، لأن بعض الأوقات واللي ممكن بنادم أضي الظل ديسقع، سواء كان ظلتني الفرد نغد نفلت. أما بعض الأوقات نغلنت لك الأوقات منهي بنادم إلا أضي الظل ديسن نفلت. صحابتي الذي تظلت تما قرن الصلوات السببية ناضي قنوعة ونظلت أدي ممكن أطو الظل ديسن. إذن دي البتة لأوقاته أولا نبدأ لأوقات إلا بنادم، يعني رحرم بنادم أضي الظل ديسن أي صلاة، سواء كان دل فرض انه دنفلت انه ديقن وعاود انك تظلت دي سيقل استثناء دابزان دي سيختلف دي سعلمة مرتبة اثنيني بتد الأوقات قرنا ميلا تفوت التاليد مي تبدأ تفوت التاليد واللي ممكن يقن حدا دي أضي الظال أسي السجم التالي بعدين تبدأ يليات يوليد بالسين تفوت خلاص يلاش ظلت البلمي التالي ده وحدي بل لازم التالي فورير يعني قدره رمح قدر ناس لبعض العلماء تقدر ناس ما يعادل 12 دقيقة يعني بعد إلا تبدأ اللي خاصة تسمى تفوت بفيه التالي 12 دقيقة سيو بدن والليس يعني 12 دقيقة دي يكون دي نجمي قل حدا دي الزال صلاة الشروق أي صلاة. أما بالنسبة الوقت فيتسني لأن بنادم منهي إلى دي الزال ديس دين الوقت نزل الوقت إلا تكون تفوت أمس نجنة تفوت تكون أمس نجنة إلا ما يولن يقدرس يكت 5 دقائق، يعني 5 دقائق قبل جارد زيلا قبل إلا يعني أديت في الوقت جارد زيلا 5 دقائق خطني تكون تفوت أمس نجنة لشخص الحقي جنحد أدي الزالديس أي صلاة نافلتنا تغيرت. وكذلك الوقت لا تجوز فيه الصلاة الوقت في ثلاثة دين بتا دين الوقت نونون تفوت مي تبدأ تفوت تونو الشق حد ضد الظل البلمي اللي قضى التونو يعني قاع اختني بناد مدين جم أضي الظل. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم مينا يعني يرواد غفص عموني عقبة بن عامر إنينا 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن إن ينغي إلا أن نزل ديسنت، وكذلك أن نقبر ديس إمني تن لقاته لمكن حتى أقبر لمنهي عنه حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع إن ينغي ميت بدأ اللين تفوت ألت تكمل، وكذلك ميت لا تفوت أمس نجنة وحين يقوم قائم الشمس وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب 3 الأوقات. إمارة لبعض العلماء نان استثنى من هذه الأوقات نان باللي بتجن حد يعني يقدرت يتس وني شد استنسيس الفجر والسني النقطة قزن والسني تما تصورت تجن حد يقدرت يتس يفقد تقيم 2 دقائق إلى تبدأ اللين تفوت 2 دقائق غادي الظل غادي بدا تظلت انه غادي مدني قيم 2 دقائق تسجم التالي تفوت. داي العلماء اختلفني لما ناولا من العلماء داخل يعني في المذهب نان باللي مدني قن حد غادي نجم ادي درك الركعه قبل لا بدا نولي نتفوت هادي بدا تزلط ولي السجوم هادي بدا تزلط هادي يكمل تسمانا النهي النهي نزلط اللين تفوت نغ اوات نغميلا تغرب يبدا نزلط بتي جنحت خادي بدا تزلط بصح بتي جنحت الفرد استثناء غير الفرد نين وسني ما نشي نغي جنحت يقدر ضغدر يدس يعني وهو التهاون يتشرد القد باللي يقيم دا زوج دقائق السن يرقب الوقت تسمى مثلا تيلي يعني مارو لن يتقوي التقاوي من التليفون يرقب باللي يقيم زوج دقائق زوج دقائق ولا خاصك فادي الزلديس الفجير ولكن هادي نجم هادي الزلديس الركعه تنا باللي هادي ختني باتا يزول يدرك تسمى هادي الزل الركعه تسمى هادي بدا تزلط هادي يكمل ولي تبدي خاطش هامي يورد يسجن الحديث ان من ادرك من الصبح ركعه قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ونشد ونيدي قن يعني دي قن الرأي أن أنت بعض العلماء إلى ما يولينا باللي يتسألي السجم هذه السجم التالي توت يا مدان ولي ممكن التزال كاملة هذه السجم التالي كاملة أي سنين الأقوال اللي الموجودين في المذهب إنه تزال الوقت اللي أضحرم دي سنتزالت لن يكتل وقت قرنس عفوا كذلك لن بعض الوقت اللي ممكن بنادم هذا الزال دي سنت دي باتا دين دي ميلا يقن الحد وين كان نفلت بالمي ميلا الصلاة المكتوبة يعني أقيم لها مثلا مارو نتشر للتنتس خلاص يقام يالتنتس واللي ممكن يقن الحد الجماعة ميدنا نزال التنتس يكبر لي ما من تالي تزال النفلت واللي ممكن إذا أبت لا يتظل النفل تتقطع يعني لا يوضع تتقطع ولمكن هذا يتظل أنت الإمام يعني لا يتظل الرسول نينا إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ماذا نضل فرض أكن نفل تنيني مثلا تظل التراويح يقن حد إلا غرز دغت الشعير أنيني وسنغ دغت تظل النفل تظل تظل هذا يمكن مستحمي لا تظل فرض ولمكن ميدن تظل الفرض أنت يتظل النفل تظل تسيت أطرز واللي ممكن تكمل ولا ينزلتني لا يتزلت لازم تبد وكذلك ميلا الإمام يتزلى خطبة الجمعة ميولي الإمام المنبر لا يخطب هذا يمكن يكون حد يتفتى مسجد أختني أدي الزل أبتا يزل أدي الزل غير تحية المسجد واللي ممكن الإمام أنت يخطب أنت يتنفل خاطي أبتا أدي الزل غير ركعتي تحية المسجد يمرد نسي الأوقات المكروهة الأوقات المكروهة ما معنى الأوقات المكروهة معنى ذيك الوقات ولا يجوز يقن حد هذه الزال دي سنت النفلت مصح يجوز له إلا هذه الزال يتزال يتبتد القضاء إنه ما يفكرت الوقت النية دي يمكن تتزال إنه هذه الزال دي قرنا سنت الصلاوات السببية معنى غرس يقن السبب أنبتة عن صلاة الجنازة عن صلاة تحية المسجد شتينو الصلوات تزلتينو نغم أنينا أنك تزلت غرس نغ الكسوف الخسوف تزلتيني لأن تغرس انت السبب تزلتينو أدي ممكن تزلت لوقاتو دين دبتا بعد إلا بعد تاكزين شادي مارو بعد تاكزين النانت بعد تاكزين يعني من زول تاكزين ولي ممكن يقن الحد ولو كان زدي غتفوتو اللي خدتونو ولي ممكن يقن الحد أدي الزل وقتني نفلت زوليات تاكزين ألب المي ألتونو تفوت بيتونو تفوت خطني نتشر عن الزل إمارة مصحة دي ممكن يقن حد هذه الزل ديس شادي الزل ديس صلاة الجنازة ديك تزلت تصلى في ذلك الوقت بعد تاكزين جار تاكزين تمسين كذلك يعني كذلك من مفروض أموني حتى بالنساء لي صلاة الفجر بعد الفجر التالي تفوت وقاتو كيف انت الحكم الوقت ديقن بعد الفجر التالي تفوت من غبع الطاقزين التونو تفوت ديقن اسمه منشي لا تجوز صلاة الجنازة جارد طاقزين تسمسين كذلك تجوز جار الفجير دولين تفوت ديقن مخاش الحكم ديقن اي سنة الوقات اللان تكره فيها صلاة نافلة بصحابتها يتظلت لها سبب تجوز منشي لان نايمارو ان القضاء مثلا يقن حد يسدي وتفتم الجيدة يلقد الإمام لا يتزلى صلاة الفرض تزدغ للزول سنة وللزول سنة بالماذا يزال سنة مي يسلم الإمام هذا ينجم يعني بعد زالة الفجر هذه قضاين ظلتني سنة الفجر اتقضى بعد متى بعد ظلت الفرض بعد ما يسلم هامي ما خاطرش القضاء اكنت نفل لا تجوز اذا ينظل بعد الفجر التالي تفوت نغبع الطاكزين التونو تفوت تزادتني لوقتني نفلت ممنوعه صحابتها ديك القضاء شدنا السنت الصبحي نغدي كنا ديك صلاه الجنازه نغ تحيه المسجد انه قعدت تجوز في هذه الاوقات اذا بعد الا نقضي مارو دندوني دنيلا يمكن الى ريتونا في قضيتي او اوقات مارو انزوا الى الاذان الاذان كاع كان سنت بتد الاذان دي قلنا تما دي قشاي لاني شرعه الاسلام دي قل الفاظ محدده يبتا للاعلام بدخول الوقت الاذان في اللغه هو الاعلام الاذان ملي تدن معنى سيعلم انا باللي الوقت نجارد زيلا شاد يوتف الوقت نتاكزين شاد يوتف الوقت نسمسين شاد يوتف الاذان في اللغه هو الاعلام بصح الاعلام تكون بالفاظ مخصوصه كيفاش يتشرع الاذان الاذان يتشرع يعني سوتا يتشرع يعني بتدلقس الاذان بعد الهجره بعد ما خاطرش في مكه تغني مسلما تغني مضطهدين وتغني تدن غير الناس نجمنا تظل ولكن بعد الهجره في السنه الاولى للهجره الرسول صلى الله عليه وسلم يريح مع الصحابه يتمشاور كيفاش نعلم مدن باللي الوقت نتظلت يوتفيا باش نجمنا داسن التمجيده يعني قمت مناقشا يقن يقترح لنا باللي ان نجي قن يقل الاعلام مي يوتف الوقت نتظلت نشمر يقن الاعلام يعني تمجيده ونجي نتمجيده لكان تسمى وسي عجيب الراي ويا الرسول كيفاش مد كلتي شلت ايمان قمت طاونس تسمى رقب التمجيده يعني ودي قشره الا عملي ان يسقن ان نجي قلبوق ما نشي الا نودين ملا خد تسمى باش علم من بعضهم لوقت العباده تنسن اضبيني قلبوق قد اتزاكانديس هذا ادسن كاع سيدنا محمد ولي قبيل إن ناس يمروا بتدخسنا نجي الناقوس ما نشي النصارى النصارى غرسن الناقوس ما تعود لوقات نسن العبادات نسن هذا تحرش الناقوس نية السلن الدسن قاع الرسول يكره يعني كاره ذلك والتقبل هامي مخالفة لأهل الكتاب مشين ربما نيدي قشرين لان عادي بصح داني قاع يسلم هذا قنشرة الرسول صلى الله عليه وسلم ولو كان قنشرة العبادة واللي يمكن اسمها اليهود التجنت واللي يمكن تنج نشين من باب يعني لازم نفهمتوني هامي الرسول صلى الله عليه وسلم يخسرني السلمد يمسلم لازم يكون غرس شخصية مستقلة منش للأسف الشديد كان رقب البعض من الشباب بتتجن يعني تلقيتي لغسيلة يتنظف غسيلة يتجمل الإسلام لا ينهى عن التزين والتجمل الصح أني لا ينهى عنه الإسلام التشبه الإسلام ينهى عن التشبه بالكفار والنصارى وردت عدة أحاديث إن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقتل وقت إلى يبد يعني لما نضلني قنو من نتو لا يبد يزواقف سني قنو داي إنه يسن إيه ولمش انت جاموني ملا نضل قاعد انت بداموني إنه يسن الرسول الصحابة إنه يسن ريح مادان وداي انت بدان نشينا نريح أتنخل في كل شيء كذلك يقل حديث يرواتي أبو سعيد الخدري بتين ديس الرسول إن ديس لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن إن يسن الرسول يعني في عهد إن يسن الصحابة إن يسن زدغد يسكت الوقت أتتبع مديس من أولا يسبقهم الصحابة استغربا كيفاش نشنين أن نتبعوا دين لا تتبعون سننا من قبلكم شبرا بشبر أمنت نتبع في أدق التفاصيل الشبر سوغيل لوغيل يعني شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه أكن هذا دفن الغار الضب بتد الضب دين ده حردان إن يسا كان هذا دفن الغار نو حردان وتفن ديس أتتفن ديس ننس الصحابة ما ناوي تقصد سمانا ولا نقبلنا تعجبن اليهود والنصارى إن يسني فمن هامي وخدش يمسلمن توغن غرسني كتلعيس منشي لا أي مسلم. ربي سبحانه وتعالى يقرن في القرآن الكريم وأنتم لعلون إن كنتم مؤمنين. مشي كلا الخيار مدن بتكلم مؤمنين انتين توغن غرسني العسني ربي منشي لينين غربي سبحانه وتعالى في القرآن الكريم ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين العز بتجن حد يتقل يغسيله همي تجاين تحفيفتني باش تكون غرسي جنونشان غرسي كل مكان. ربي قال انا بتجن حد يغسل عزات نشيت الشغل عز من كان يريد العزة فإله العزة جميعا. يمروا الصحابة ان العلماء همي الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر احردن يعني ايش كان دفن كان هودين دفن النصارى دفن الغار نحردن التدفن تسمى المعنى يقارنا كانت جني قنشرة مهما كان ولو كان دي قنشرة لندوشتين مخاطرش الغر نوحردان يضرب به المثل في ماذا في الظلمة ديق الغر دا مغباش. وكذلك أكرمكم الله يخمر نتن وكذلك كثير الالتواءات تسمى لجيس قاي قنشرة إلا أن يغرب الدخول لجلس جاي جن حد أنني أكن المعناس أكن وداي نوت فيني قوم شن داو الساعة داو نضيف نوت في ديس معقول بس حق إن شاء الله دوش تيم أت جنت نج أنت حفيفة ساعة تمارو كان أكن بعض التحفيفات كلا نرقبت أنت مارو أكن وداي نوت أنت جنت نرقب جن حد يجواين تحفيفات نني وني دا بديو بس حمدان ل وداي جنت أنت مارو الشباب نغل لما لا ولا نغرس غرس الشغرس الوعي تنتج همي إلا ما يولان يرقب دي قشرة عادي أو عادي هامي منشي قال العلماء التشابه في الظاهر يورث التشابه في الباطن. من اللي يقنحد يتشبه يقنحد في الظاهر أي ريضس النخط تحفيفتس بمرور الوقت أدي دول يتفكر منشي يتفكر يتعتقد منشي يتعتقد لأن داني يتصارغ ما رد دول يمارو من اللي نتقلدو داين أي ريضن نتقلد تحفيفات نسن أدن دول نتفكر منشي تفكر نرقب الدنيا تنتهد كل شيء نرقب المادة تنتهد كل شيء هامي مخاطرش نتقلد لأن تقلد وداين في كل شيء. إذن التشابه في الظاهر يورث التشابه في الباطن خاطرش هذا يمكن يكون حدا ديني صحد العقيدة تلاول أما وين داي داير أنت في حقيقة الأمر كلها منهي عنها تقليد يعني أقل نسن فيما يعتقدون في أفكارهم وكذلك حتى في أيريد نصنغ دانينا شكلي. إذن الرسول وليقبل إلى أتستعمل الناقوس أتستعمل البوق ما خاطرش إنه ندين إمارو الصحابة والفغ يعني دي الرسول صلى الله عليه وسلم والفغ نسي قن الرأي يقن سي الحاضرين دين دي عبد الله بن زيد دي قن من الصحابة الأجلاء يتص يزواي يعني الاجتماع عني يزواي يتص يرقب تيرجت يسزي قن ورجاز يرقب غرس قن ناقوس إنيس عبد الله عينوني عبد الله بن زيد إنيس الصحابي إني أدي ممكن يتسنزدين أي ناقوسني إلا تيرجت أي تسنزد ناقوسني إنيس أرجازني بتتجت ناقوسه إنيس بشان أتنستعمل باش أصنزق السيسي يمدن الظلت إنيس وني ورجازو ترجت إنيس أش سندغي قنشرة إيف أموني إيف ناقص إنيس بتا إنيس تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر إنيس إسلمدس لدن ترجت إتشر دمار وني وعبد الله بن زيد إزوايا سي الرسول سيغ بشا سيدي تشر إزوايا سي الرسول إن يخبرت سرشتي يرقب إنيس الرسول صلى الله عليه وسلم إنها لرؤيا حق إن شاء الله تريد الرؤيا حق فقم مع بلال فألقي عليه إنيس شر زود سلم دسي بلال أني شينا وني ترجت الثاني ما روي بدال لدان شدي يسزي يعني سلم دس ترجز وترجت عبد الله بن زيد ضربي إنيس الرسول ونيد الحق الناس عبد الله بن زيد الناس روح سلم دستي بلال ما خاطرش بلال الصوت سي قوى وجار صوتش سلم دست قمي يعني اديد دن يمارو يبدا يزوى بلال يولين نشتم جيرا قمي تدن يتزقى يسلس عمر بن الخطاب رضي الله عنه يغار دي تغار انت يتكرز دي غبر نص برنص يمز دغول ريق ليمانس يوزد تغاري نيس الرسول والذي بعتك بالحق يا رسول الله لقد رأيت مثل ما رأى إنيس كرقب غلان شين ترشتنتوني كيف كيف إنيس الرسول فلله الحمد يحمد ربي تسمى سن الصحابة رقب النفس ترشت عبد الله بن زيد وعمر بن الخطاب رضي الله عنه. إذن المؤدينين توني ديك كذلك العلماء ذكرنت المؤدينين الرسول من شغر سير الرسول المؤدينين ثلاثة غرس بلال البلال دين دوني دا المؤدين المشهور بلال بن رباح الذي كان عبدا يتوغ دي شمج وليتوغ غرسي كتلقين تقاع مصح سيسلم وأخلص في إسلامه ربي سبحانه وتعالى شرفه ويلول نتد المدن مصح يدن يتوغ بلال بن رباح يتوغ يتدن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط يموت الرسول يبدل دن يبدي تسمى يبدل وليت الدنيا بلال بن رباح البلمي فتح بيت المقدس سيتو فتح بيت المقدس على يد من يعني أبو عبيدة بن الجراح مصحينين ندينين ناس ويمكن شو شتي غير بتا يزد أمير المؤمنين يزد عمر بن الخطاب رضي الله عنه توني ديك القصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه يزد سي المدينة المسافة سي مكة القدس وجرن 1000 كيلومتر يسد على متن دبته جماله انتدو خديمس ساعة انت ساعة العبد سيوضني مارو ما مناوي لن القائد مسلم في, في في في القدس أبو عبيدة أمين الأمة أبو عبيدة بن الجراح يتغنت القائد المسلم ديني ليس جوما سبشة استقبل هذه استقبل عمر الخطاب رضي الله عنه يمارو عمر الخطاب رضي يعني النصارى قاعلا نضلا سنج الأسوار لنرقب يمارو قائد المسلمين نرقب مناود القائد نسن قائد المسلم مناو رقب لنرقب سبعيد عمر الخطاب رضي الله عنه لا يسد انت عمر الخطاب يزواسي قلنا يعني أبريت سيوزدي قلنا بسيوامان أنيني دي قلوات عمر الخطاب تيجو يشمر ترشس سيقطع الودني قاعد الأمير المؤمنين يجنرد ناموني متواضع عايد سرجسس أبو عبيدة يحشم الناس يا عمر الخطاب رضي الله عنه على بالك يتسند يتزود يقل قوم أو دي تجل قيمتي غرسن الأباها ما روش احتقرنا نرقبنا شي سبعيد كيفاش تجد مني تسترجس تشرد من شي جيمس ياموني مرقعة عمر الخطاب رضي الله عنه الناس يا أبا عبيدة لو قالها غيرك يا أبا عبيدة لجعلته نكالا أكن دي قنح دي ناولو كان كعقبت غير شتي تسيد دي قنح تزعلوك غير شتي ما كان تزعلوك كان سن أبو عبيدة أمين الأمة بن الجراح غير سيك تقيم تزعلوك الناس عمر بن الخطاب رضي الله عنه كنا أذلة فأعزنا الله بالإسلام ومهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله إني سنشنين تغ أذل الناس في الجاهلية بتغنجين أعزة ديريضان بتغنجين إلا كانوا سد قاع النصارى داني خاغ مسلم تينيسان بيت المقدس هم خطر شنشنين العرب مغير دن دي مريقلين إني سخاتي كنا أذلة فأعزنا الله بالإسلام ومهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله يعني بتن تكلب قنشرة إلا غنج العزة خلاف الإسلام ختني ربي سبحانه وتعالى غني عاقب دندني صار يسن يمسلمن في عودة يعتزون بدينهم بشرعهم لن تكلب الددلة يعني فلذلك ربي قال ومن يهن الله فما له من مكرم. إذن شد أهمني ود القصة تسمى بلال بن رباح ختني مارو سي يفتح بيت المقدس سيتو يفتح بيت المقدس إنيس عمر الخطاب رضي الله عنه لبلال شرت الدنت بلال بسي يرفض من بعد يلحق في عمر الخطاب رضي الله عنه يتشر قمت كاع متنقم تغرتن هامي مخاطش بلال يفكرتن دي العهد من الرسول. اذا بلال سي توفى الرسول بديال ادان ولي لا الوقت ابي بكر ولا الوقت حتى في عهد عمر ولي تغي تدن الختني سي تفتح بيت المقدس وند مؤدينا مزوار بلال بن رباح وكذلك عبد الله بن ام مكتوم وكذلك أبو محذورة يتوغ سيتو يفتح بيت المقدس سيتو يفتح مكة يشتد الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة يتدن ديني إماروس الأدنس إلى حكم الأذان بتد الحكم اختلف العلماء في حكم الأذان هل هو واجب النغد سنة وكذلك الإقامة اختلف أهل العلم يعني حتى في المذهب داني الإمام الشماخي في كتاب الإيضاح إن باللي الأذان سنة ويعني وفي بالنسبة للجماعات هو سنة وكذلك الإقامة هي سنة مصح يعني يغلبة يعني لن كل العلماء في المذهب كما هو في الشيخ إسماعيل الجيطالي في قواعد الإسلام قارن باللي الأذان فرض كفاية معنى سبيلك التمدين نمسل من لازم تدنن لازم الفرض فرض كفاية أما وكذلك بالنسبة أما بالنسبة للأفراد هو سنة يعني ما معنى من الأفراد مثلا يقن حد إلا يكتل غابت إلا وحدس واللي يتسلى إلى دان من السنة غير الصحراء إلا يقن مثلا يبهى من السنة يقن حد أدي دن بس حبتا لند الجماعات يبهى مثلا يقن حد أني الجماعة ميدنا نزوان المخيم المخيم تكشافة نغدي كتل الجماعات زوان اللي قن اللي بعاد واللي يتسلن إلى دان يبهى فرض كفاية إلا أدي دن واللي ممكن ندين باللي ننولفن غير لدن تمجيله خاطي مادن لاني قنون شان واللي يتوضس لدن يبها من السنة ومن بتننا يعني ليس الاختلاف هل هو سنة ونغفرض كفاية يبها يعني ونغفل عن هذه السنة وعن هذا يعني دقن شعار من شعار المسلمين وكذلك من شان دمارت الديس هم يقنور رزن ديز علاك الرسول صلى الله عليه وسلم الناس يقنور جاز يقنور جاز الناس كغرق بغاش باللي شتي تخصد الارعى الغانم ديما تكونيت في صحراء فإنيس فتت لي ضموني في صحراء مع غنمك تد وحدك واللي تسلي دي لدن إنيس فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذن عفوا فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء ولو كان إلا وحدس إلا واللي تسلي لدن يبهى أديدن إنيس هامي إنيس شمر صوتك ولو كان ولد حد ولا خسيس وإنما الجن لن تسلى ناس المناوي لن ديني قاعد ليت بيليقن حد سيسل إلى غسل رزني ناس فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة يوم القيامة قاعيني وررني أين نبتتني أي الحيواناتني يشهدني يوم القيامة ديقن حد يتوق يعلي راية الإسلام خطرش الإسلام هو من شعار المسلمين إذن بالنسبة على الأقل يعني الرأي المشهور أنه الأذان هو فرض كفاية أما بالنسبة للأفراد هو سنة كذلك الإقامة هي سنة معنى سيقن حد بطل يتظل يتشرل ظلت يتا بعد يفكر باللي والإقامة والتعيو يتظلت مسحتا عمدا لاش لا يجوز يقن حد أدي الظل بلان أدي قام هذا بالنسبة للرجال إذن الأذان والإقامة يرجزن وليمكن تمطط التدن وكذلك الإقامة غير مشروعة للإناث يعني تمطط من لخط الظل لشخص الإقامة لإقامة يرجزن فقط وكذلك الأذن من باب أولى يرجزن وبرك داني تخيمان سخن بسيسي قنشرة من شيء لا نقارن يعني العلماء مما يحبه الإسلام من المرأة تكون حية حية ولو كان شدوني الأذن الألفاظ نذكر من ربي سبحانه وتعالى أود الغنى وليمكن تشمر صوت فكيف هذا يكون مثلا لتنشد في قل عرس نايقن ديقن الزغر يعني لتزغرد مثلا العرس تيولي وين وليس من الأدب في شيء هذا يتنافى مع الدين ولو كانت لا يعني مثلا تسلنا سيرجازن لا يجوز تظل تتيني الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله الأذان لا يجوز من المرأة فكيف هذا يكون الإنشاد غادي يكون تيولي وين يرجازن تسلن إذن من الأدب ومن الحياء أني لا يخص الإسلام يعني من المرأة أتنجم تسيولي ورجز ولكن أني لن يكشر على المشروع وبحياء وبحشمة صحة وجاروة مني دزقة خاطي حتى التلبية في الحج لا يشرع للمرأة إلا تشمر الصوتس رغم أنه من دقشها إلى المندوب يرجزني لا تشمر الصوتس إذن الأذان والإقامة مشروعان يرجزن فقط أما تيزنان لشغرسن الأذان والإقامة وكذلك الأذان والإقامة توشرعا للصلوات المفروضة تزلتين فقط صلوات الخمس زائد صلاة الجمعة أما النوافل لجديسنة الإقامة مثلا ساعات يقل حد دي أنيني ساعات سنت شكل يقل حد صلاة العيد مثلا أنيني وضاد الجماعة يقول شان خد ظلن صلاة العيد هديس الإقامات لجديس الإقامة تكون للصلوات الخمس فقط زائد صلاة الجمعة أما النوافل السنن لشغر سنت الأذان إلا معهود وكذلك الإقامة كيفاش الا يكون تكون الاذان للاقامه دي سجل فرق دا بالزان العلماء نان باللي الاقامه ملي يقل حد يتدن ادي زكا من السنه الى دي زكا وكذلك بالعقل بصح الاقامه تكون بالسيدي استغاريت وتكون يا منشي اللي يقل حد يتدن دي يكون اتقامت قامت دي يكون وهو منشي تسمى بالعقل كذلك قامت زكا من السنه دي معلت بالسي بالحذر قرنس بالحذر وكذلك أول لازم دي زكا باش السلميدن سوزغار نتمجيدا كذلك من أمور التي ذكرها العلماء أكد نغفس باللي الأذان من السنة بنادم أدي يحسن الصوت مصحو للتوض إلى تلحين منشي لغرنا الأذان كان نرقب أنه الأذان يعني بصوت مقبول بصوت مفهوم أشغرنا لشغل سحقي اللي نحدد دي يكون يمارو يتلحن عديني ما تنادي زوال الحيج نادي زوال كذا عديني ما رو ميد نتلحنني ولا نشين ناوي قنشرة هذا ليس من السنة منهي عنه الرسول صلى الله عليه وسلم منين إن الأذان سهل سمح فإن كان أذانك إنيس عموني قنورجس إنيس إن كان أذانك سمحا سهلا وإلا فلا تؤذن كذلك إنيس بلال يعني بالنسبة بالعقل إنيس يا بلال إذا أذنت فترسل مع ناس بالعقل في أذانك وإن أقمت فاحذر معنى غار فضل الأذان ذكرتي مارو قبل قليل بتضل فضل الأذان فضل الأذان قاع بي لي قنشرة يقن حد يسلي الأذان سواء كان من الجن أو من الإنس قاع بي لي قنشرة إلا يشهدوا للمؤذن يوم القيامة وكذلك الرسول إنا لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا إن غا كانت السن مدن بتلن درزن الأذان صفة مزوار لقد دي مارو التزاحم قاع خصنا ددنن قاع خصنا دبد نصف مزوار اكن اضوضني الى الجند اللون الجند اللون اكن نسمت لن بتلن د الخير ديس كذلك حديث اخر ان المؤذنون اطول الناس اعناقا يوم القيامه يعني المؤذنون قد يكون تشرو من تجرارين يوم القيامه العلماء اختلفن بتد المعنس وانما ديما يعني ان العلماء باتفاق انه يدل على فضلهم الدبين فضل نصن يوم القيامه تكون يقن حد بترقم لي قن حد الا خاصتو شكل الجائز قاعد تكون يسبي دير قاعد تكون هامي ما خاش لا يتمنى استوش الجائز نفس الشيء بالنسبه للمؤذنين يوم القيامه بصح حنا العلماء كذلك داني كنشره نان باللي يعني من يعني نشين الحمد لله كان نطبق السنه الا غرنا مناولا يتدن يغرنا مناولا يعني لما نولا نتدني تقامة ونتدني تتقامة ونتظلن ديقن حد خلاف بس حلاني ما بعدني موشان أدلقى وني أدلقى انتدي الدن انتدي قام انتدي الظل وني هذا يخالف سنة بات اسماني دبي العلماء ذلك أنن باللي رغم وريد الفضل في الأذان الفضل اللي انديز دزعلوك رغم ذلك لم يتوت عن الرسول أنه يتدن لاش رغم الأجر اللي انديز ولد الإمام تديس الفضل إذن الرسول كان إماما ولد لم يتوت عنه ولا مره ينتهي قام ينتهي الزول ما تيقن حد يعني يقون شان يصادف ديقن حد لش يعني الغالب يقاع لش ما نولا يصلح للأذان والإقامة والصلاة غير نتدر جزن غير ما نولا يعني يقون ينتهي قام ينتهي الزول ونقرب اللي لا يجوز ولكن يخالف تسمى بتا ديقن ضرر ديقن ضرف يسمح بذلك يمروا اختلف العلماء كتنخص هل الأذان للإقامة للوقت نغل الفريضة نغل الجماعة ثلاثة الأذان ملا مع الجماعة فقط بتلك الجماعة بتقل حد إلا واحد شخص معنا دي قام إلا ما يقرر غير ملا الجماعة ندن ملا يقل حد واحد ونتدن مخاش الأذان للإعلام وند القول مزوار إلا يقل القول يقرر الأذان يتوشر على الوقت معنا اسمي إلا الوقت تصورت تقل حد تسمى ميدن قاع وليوقع الأذان إمار والد الدفق الوقت فاقند يعني منشي سني صار الصحابة لانزوان في غزوة يعني توارنا نتصن ولد تشيرن التالي تفوت تشيرن قاع الراس وليلا معاسن تشيرن قاع بعد التالي تفوت هذا يوقع الأذان الوقت نيه هذا زوي الوقت الرسول يومر بيلار الناس أقيم صلاة تسمى عفوا الأذان الإقامة تظلت إذن داني سومني بين العلماء إلا ما يقولون من العلماء إنه باللي الصلاة الأذان شرع لي للفريضة وللوقت أي سنسن خاطش لا من العلماء خيقر باللي شرع الأذان للوقت